لا هذا خلني أكتب. وين المحل؟ المحل هنا. وأما ذا أشوف مشارك المسلمين ذا. ايش كنت تظهر صلى الله هناك شعب الكتاب؟ تعال ايش عندي هنا يا يعني. كنا فورش مشاك الشيخ جلسوا قلبك الناس هنا هذا يعني تعال هنا هذا الموصول موضوع الدرس الموصول بسم الله وأما ذا وأما ذا وترك موصوليتها ترك موصوليتها ثلاثة الأمور رابع خلصوا موصوليتها ثلاثة أمور أحدها أن لا تكون للإشارة نحو من ذا الذاهب من ذا الذاهب أنا ما هو موصول من هذا لا أعرفه لازم تعرفه لا مسجد الذي سجدت له الشهيد أنت قديم لك سجدتان جاء مبنى على إيه لك سجدتان شو محل على رأس مبتدأ أسمع جاء لا يمكن أن يكون خبر لا تقول لي يمكن هي رغبة ها يمكن أن يكون هو خبر لا يمكن هذا على أنت متشكك وما نريد الإعراب الذي فيه الشك نبغي صراحة عندك إما أن تقول كذا وما تقول طيب هو خبر هو خبر فالذاهب بدل من ذلك بدل كيف تقول عليه بدل البدل لا يكون لا يكون البدل لا يكون مستع نعم والصفة صفة ها من فعلها الوصف يكون لا لا يكون بدل لا يكون بدل إلا قليل إلا نادرا بدلية المستقر يعني قالوا قليل ليش هذا اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا صفة لأي إذا طيب ليش ما تقول بأن معهم أن تكون أن تكون ذا هذا موصول إيش السبب إيش السبب أن تكون ما إيش معنى أن تكون موصول أنا موصول ها لا الشيخ من الإشارة اسم الإشارة هل توصف الشيخ نوصف نعم نوصف ليش ما نوصف أمس لا الإشارة أنا ما أريد هذا الصفة. أنا هذا هنا بالإشارة. إيه إذا لا. هذا الإشارة. لا هنا الإشارة. من ذا الذاهب؟ من ذا الذاهب؟ لكن أنا أنا هذا الإشارة. أنا محمد إيش تقول؟ أن ما بعده مفرد. لا يكون سلعة إلا لأن فقط. الاثنين معنى حتى أنهما ما وراءه. ما وراء صيغة لا يصلح لك صيغة نعم ذاهب وهذا والثاني أن معناها يعني الإشارة بنفسه طيب الشيخ هنا بمعنى بمعنى هو الذي أجل من هنا لا سلط من فين الشيخ لا يصلح سلط المؤ قل لا يكون إلا جملة أو أرسلها الجملة من غير صعب أسرع ذاهب قطع ما الشيخ الذاهب هو اسم فاعل الذاهب هذا يشكل عليه ما اسم الفاعل من الذهب ذاهب طيب لا لكن هنا الأل تقول أل لا يا أخي ايش بك هذا ليس دخل من لا في مو في من معنى الذي بمعنى هنا بمعنى الذي ولا لا لو كانت بمعنى الذي ولا لم تكن بمعنى الذي هو اسم الفاعل من هنا استفهامية هو الكلام على ذا من هنا استفهامية لا ليس لا يصبح يكون موصولا لأن ذا معنى وماذا التواني كمان أعطاكم أمثلة. أنا أعرف أنت ما في التوام. لا أنت ولا زاي زاي الحرب. ما في التوام يا أخي، ما في التوام. ثواني ثواني. لا ماذا التواني؟ ماذا؟ ما؟ ها؟ أداة من أدوات الاستفهام. إيش؟ أداة من أدوات الاستفهام. من أي أدوات الاستفهام؟ أداة من أدوات الاستفهام كذا؟ استفهامية. استفهامية. استفهامية هي شعابه. ها؟ اسم ولا حرف؟ اسم. ها؟ أنا فلا بد لهم إلى عرب. من؟ من؟ ما هذا التوام؟ ما؟ مبني إيه؟ مبني على إيه؟ في محل إيه؟ في محل الخبر؟ وين الخبر؟ الجملة يا مسكين. ما هو يقول عيد الجملة، عيد الجملة. ما هذا التوام؟ هذا اسم إشارة. أيوة. مبني. اسم الإشارة كله. اسم هذا. ها. ما هو هذا؟ ذا فقط. دون ها. ما في هذا. ما هذا. الكلام على ذا فقط. اسم إشارة. أيوة. مبني في محل خبر. طيب التواني. التواني. التواني التواني. التواني. ها. وكمن هذه الصيغة من هي الصيغة العربية وجهة الصف. ها. ايش؟ توالي صفة. صفة لمن؟ اسم الإشارة. ها؟ اسم الإشارة. أو هو مضاف اسم. يا أخي اسم الإشارة لا يضاف. بدل. طيب أنت تستطيع بدل صفة كذا وكذا. أنا ما هو عرب. بدل نوع صفة. ليش تقول أول قلت صفة؟ بعد ذلك قلت مضاف إليه. بدل نوع صفة. قلت كذا. بدل عطف بيان. هذا عطف بدل عطف بيان. يعني التواني. التواني ايش؟ من يجب الصيغ العربية. ها؟ مصدر. مصدر من ايش؟ من توانى. ها؟ توانى. توانى. هيا ايش صيرها هي التواني؟ التواني. ايش صيرها في هذا؟ هذا مستصفى. ها؟ هذا يعني الفعل مبطل الله أصله كان ثوانيا ثم قلبت ضمن الكسرة لجهة الياء صار ثوانيا. ها؟ صارت ايش؟ ثوانيا أصله كان ثوانيا. أصله طبعا أصله ثوانيا فقلبت الكسرة الضمة هذا كسرة لتصح الياء فصارت ثواني ودخل عليه ألف واللام الثواني. وهذا وهذا يعني يلا كل فعل أو أوله تاء لا يكون مقرنه إلا مضموم الحرف الرادع. يكون الحرف الرادع يعني مضموم سواء على وجه تفاعل مثل تغافل تغافلا وهذا تواصل تواصلا ولا على وجه تفعل مثل تالم لما ولا على وجه تفعل مثل تعلم تكرمت. كل فعل أوله تاء المصدر هو أن يضم الحرف الرابع كما قاله ابن مالك في الخلاصة. ابن مالك قال في رسيته وضم ما يرضعه في أمثال قد تلم لما لازم تحفظ هذا. هذا ولكن زايد ما يحفظه درس رسالة ابن مالك ولا يحفظه من هذا الله. أمس يعني. والثانية إيش؟ أن لا تكون ملغاة، أن لا تكون ذا هذا ملغاة وذلك بتقديرها الإلغاء هذا معنى إلغاؤها إيش؟ معنى إلغائها إيش؟ أن تقدر أن تقدر ذا هذا مركبة معها في نحو ماذا صنعت؟ ماذا صنعت له إعرابنا؟ يا ولد أبو المناظر ايش وقتني؟ ما في حتى وين؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ هذه الجملة ماذا صنع؟ طيب نصف العلم الله أعلم. طيب زين كلكم زين زين زين زين زين ماذا صنعت يا زين؟ لا تفهمين ايش؟ ايش عربك؟ يا اخي على ايش؟ لان مثل فيه اعراب انا لا لا لا لا بكل كل شيء ما اخي ما ما ما تكون ما هذا مفعول به في هذا المثال الا اذا كانت معازه كلها مركبه معازه لا اخي هو قال لك لا انا يعني اصل ايش الكلام هذا ايش الشهاده هذا يشهد ما شاف شيء ها يشهدون ولا يستشهدون هذا صرحت ماذا هذا فيه مثال لغايده وفيه وفيه مثال لكون عدم الغايه لكن هنا الشيخ الغاية الشيخ ولكن إذا كانت الغاية تكون مع ما ماذا كلها مركبة مفتوحان كلها ماذا مبنى على السكون في محل نفس مفعول مقدم صنعت هذا إيه فعل مفعول مقدم لصنعته وأما على إيه فعل إذا هذا موصولة هناك تقول ما اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محل نفس ذا خبرها بمعنى ما الذي صنعته؟ صنعته لا والعائد محذوف صنعته هذا هي صيغة ذا واصل والعائد محذوف أي ما الذي صنعته؟ أما هذا الأشياء هذه نعم فيها وجهان وكذلك حتى الآية فيها ماذا أنزل ربكم؟ ماذا أنزل ربكم خير؟ هذا فيها وجهان على ذلك وكذلك يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو ها فيها اعرابانها ولكن لما ضبطوا القاعده هذا ما يقدرون يؤدبون الحال واضح ولا هيمشي؟ لا همشي كما قدرها الثلاجه طيب ما قال في لحظه ماذا صنعوا كما قدرها كذلك من قال عن ماذا تسال فاثبت الالفه بتوسطها ويجوز الإلغاء عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهما تقدير ها ها هذا إيش زائد تقدير زائد نعم تقدير زائد وهما تقدير ها زائد هذا الإلغاء الإلغاء يكون على أمرين إما أن تجعلها زائدة عند الكوفيين وابن مالك وأن تجعلها مركبة مع اسما واحدا متفقا عليه. كيف يكون اسم زائد؟ اسم زائد؟ أنا أقول حرف على هذا حرف أقول لك زائد ما له زائد على النهاية اسم له حرف ما له حرف حرف ولا اسم زائد كيف اسم يكون زائد يا شيخ؟ اسم يكون زائد؟ لأن بالبصرية لا أقوى هنا هذا عند الكوفيين ولكن ابن مالك اتبعهم في ذلك إنها زائدة ما لها إعراب الثالث من الشروط أن يتقدمها استفهام ذا هذا من الفاظ اسم الإشارة لا تكون وصف لا تكون موصولة إلا إذا تقدم عليه الاستفهام استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح كقول النبي لا تسأل عن المرأة ماذا يحابي أن أحبهم فيخبر أم ضلال وباطل البيت يحتاج الى اعراب حمزه ويحتاج اعراب حمزه اعرابين حمزه فيه اعرابان من يعربه ابن نبيل هذا الا تسال عن المرأة ماذا يحابون انحب انحب ماذا انحبا انحب هيا علي لانك انت رسعت يدك هيا الا تسال عن الا أداة استفتاح وتنبيه. أداة استفتاح وتنبيه. أو للتحضير. أو لا لا يعني نبني من هنا. دين الخاتم. يشوف. بعد ما وقع بعد هالشيء هاي تحتمل ان تكون للتحضير لان هذا سواه انا على وجه لا لا لا حشو استفتاء وتنبيه تسألان تسألاني فعل مضارع مركوب بسكوت النون والالف فاعل ايش ولما توصع بالنون ولما يوصع بالضمه انا من افعال خمسه وين الفاعل؟ الفاعل هذا مرفوع مرفوع مبني على ايه؟ على السكون في محل رفع في محل ايه؟ المرأة المرأة مفعول منه ماذا يحاب؟ ماذا يحاب؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا لا اسمه إنشاء خبر لا اسمه إنشاء خبر الإمام ماذا يحاول اسم إنشاء ولا موصول هنا موصول يا اسم موصول لازم وين العاد محذوف يعني الجملة اللي بعده ايش محذوف محذوف العاد محذوف متخذه الذي يحاوله ما الذي الذي يحاول هذا تسألان للمرأة ما الذي يحاول وين فاعل يحاول ضمير مستتر جواز تقديره يعود على المرأة والضمير الذي هو عاد من الموضوع راجع إلى ما إلى المرأة الضمير الفاعل يعود على المرأة والضمير العائد يعود على على على على, على, على هذا الموضوع ضميران ضمير مفعول وضمير فاعل ايوه انحبا انحبا مصدر لمفعول الفعل المعذوب موجود انحبا هذا لا يجوز لا يجوز ان نسمع بعده ايش انحبا اقول لك لا تقول هذا كمل البيت انحبا انحبا ماذا يحاول انا احب انا عارف انا ولكن لا يجوز كمان انا احب انا احب متى يجوز انا احب فيها وجهها طيب هيا بين لنا الوجهين الوجهين هو اذا كان مرفوع بدل ولما بدل من ايه اذا كان مرفوع بدل من من من الضمير نقها ما تعرف هذا القائل ما تعرف لكن نتقى به ابن مالك ولي ما اعرف هذا صحيح هو بدل من الضمير بعيد هو بدل من مال استفهامي لا ايه هو بدل من مال استفهامي هذا يعني ما هو الاعراب ما هو الاعراب تقول كذا تقول انا قلت لك هذا ما هو الاعراب البدل من ما استفهامي ليش مشترك فيه قول لي ما اعرف انت ما تعرف القائل ولذلك انا قلت لك ما تخلى التقليد وبدل المضمن الهمزه يلي همزا كمن داء سعيد معلي هذه ابن مالك في باب البدل احفظ البيت هذا. بلغ البين البيت ان هو البدل من اسماء الاستفهام. لا البدل اذا كان البدل من اذا كان الاسم بدل من اسماء الاستفهام فلا بد ان يقع ايش بعد الهمزه مثل هذا. اذا جعلت ما هذا استفهام ممتد لازم يعني أنا أحمل هذا لازم أن يقع بدل هذا بعد إيش همزة الاستفهام. هذا معنى قولي بالمالي وبدل من مضمن الهمزة يلي همزا كما جاء سعيد الأمعي ووجه النصب ووجه النصب ووجه النصب تكون بدل من ماذا كله لأن ماذا مفعول مقدم. الوجه الثاني هذا المثل إذا لغيتها أنت عرفتها على على إيش على المذهب الأول وما تكون هناك بدل من ما. وأما إذا جعلته بدل من ما لغيت ذا هذا جعلت ماذا هذا يعني مفعول مفعول مقدم لتسألني ماذا يحاول هكذا يحاول نعم ترسبه تقول أنا حبل. فلذلك قالوا لك قال لك بعض النحويين هذا إنما يدل على إلغاء الداء النصب البدل الذي يحكم بدل. بدل من ماذا كنت؟ الاسم الذي بعد الاستفهام يحكم والاسم الأول الاسم الذي يكون بعد البدل بعد الهمزة يحكم الاسم الأول نعم إذا رفع فما أداها لموصولية إذا نصب يعني يكون بدل من ماذا كنت؟ لأنه مفعول مقدم واضح منه. لا تسألني المرأة ماذا يحاول أنا حبون أنا حبون فيقضى فيقضى إيش على بخ لا خليها فهنا أو سبب نعم فواقعة إيش في جواب الاستفهام جواب ألا يسأل عن المرأة ما ذا يحاول أنا حبون فيقضى أم ضلال وباطل. لا الفاء هنا قد تكون أرفع عطف قد تكون أرفع عطف إيش حفظ؟ نعم هي يعني الجملة هذا ممكن نعطف الجملة السابقة أنا أنا الذي نحب ممكن أعطف عطف فهذا يكون عطف. ليش ما تجعلوها صوت سبب ما؟ سنين؟ ما قلت لك هذا قال لك الشاهد فيه دل في البيت دل على أن ذا موصولة هذا سنبين لك وذا في شرح البيت. وإن كان البدل منصوبا دل على إلغاء ذا هذا يمسك طيب انفع اذا تكون عاطفة يا شيخ انفع عاطفة على عاطفة قال لك ويادون المرفوع مرفوع فيقضى الفاو حرف عطف يقضى فعل مضارع مبني للمجهول ولا يرفع دم المتكلم. قال لك أم حرف عطف بلال معطوف على خلاص نعم هو هذا والثاني طيب وقوله كذلك من ذا يعرى يعزى يعزى من لا يعزى الحزينة من ذا يعزى الحزينة أو يعزى التي يعزى يعزى والكوفي اسمعوا والكوفي لا يشترط ماء ولا من أن يسبق لا ماء ولا من نعم واحتج الكوفي بقوله أمنتي وهذا تحمي دين الطريق هذا هذا هنا اسم موصول نعم وبعد صلت عدد ما لي عباد عليك إمارتك وهذا تحملين طريق هذا بغير ما استفامية وبغير من والشاهد فيه قبلهم وهذا تحميل طريق فعند الكوفيين ذهبوا إلى أن ذا هذا اسم موصول وقع مبتدا ولم يمنعهم اتصال حسب التنبيه به من أن يتهموا موصوليته فما لم يمنعهم عدم تقدم ما أو من التزامية بالتزام موصوليته وعندهم أن التقدير والذي تحملونه والذي تحملونه طريق فذا اسم موصول مبتدا وجملة تحميلين لا محل لها من إعراب صلة والعارف ضمير منصوب محذوف طريق ليش خبر المبتدأ وعند الكوفيين أن جميع ما يكون اسم إشارة قد يكون اسم موصول هذا عندهم وخرجوا على ذلك قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قالوا ما استفهام مبتدأ تلك اسم موصول بمعنى الناس وخبره بيمينك جر ومجر متعلق محذوف صلة وخرجوا عليه كمان صح تلك اسم موصول الموصول يختلف على رأيهم يعني الموصول يختلف بالإشارة على رأي الكوفيين حسب المعنى يعني على رأي الكوفيين الموصول يختلف بالإشارة يعني تلك نقول مرة موصول ومرة نقول نعم أقول على رأي الكوفيين يعني نعم لا يصح معنى تلك هذا من علته تلك هذا في هذا من علته في الكوفي ما تلك بيمينك يمينك الجر ما هي صلة يعني المعنى واضح هنا ما تلك إشارة ولو كان إشارة هذا عرب تدلوا بها مش الفرق بي. من جهة هل هذا يفسد من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى لا طبعا ولكن لا العربية للعرب الكوفيون فيهم عرب نعم كما ان البصريين كما الذين قالوا شرطوا هذه الشرط هذا الشرط لا اذا لم يوجد السيلة لم يوجد المعنى ذلك فهناك يقول هذا غير صحيح لكن ما دام نعم الشرط انا الذي بيمينك هو التي بيمينك يا موسى أنا التي بيمينك نعم التي كانت بيمينك أو استقرت بيمينك ها وهي العصا أسمعنا يا شيخ اسم إشارة بيمينك حال وانتهى اسم إشارة بيمينك حال وانتهى ما أعرف إيش كده صحيح ما ذا بليل بصرين حتى القواعد تكون منضبطة يا شيخ قليلة منضبطة بالتركيز فيها ومنضبطة كمان يعني لا شك أن ومن التي قالت يمينك يا موسى أخ وصب من فلسفة المعنى ما فلسفة المعنى نحن ما نقول شيء ولكن قواعد المصريين أطلت دولا نحن ما نرجح إلا بالترجيح لذلك الناس يختارون من البيت. واضح. نرجع إلى البيت يا شيخ. نرجع. والذي لا يشترط احتج بقوله. أيوة الذي تحملونه طليق وعندنا. أن هذا اسم إشارة. هذا كلام ابن هشام. هذا. يقرأ. وين ما عندنا؟ وعندنا هنا كلام ابن هشام فوق بعد البيت الصفحة اللي قلت ليها. هذا تحملين طليق. الصفحة الثانية شيخ المتن. المتن؟ أيوة. أيوة الذي تحملونه طليق وعندنا. وعندنا يعني البصريين أن هذا طليق هم ليس لي. وتحملين حال. أيوة هذا طليق. محمودا